هذه حكايتي باختصار، وكل من أعرفه أنني مصاب بمرض الإيدز وأني أنتظر الموت. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ أما الآن أن تنضم إلى طواف العائدين، نور حياتك بالهدى، اطلق طريق التائبين، وأمر فؤادك بالتقى، فالعمر ما حدود السنين. نور حياتك بالهدى، أحببتنا فأحببنا، تركتنا فتركنا، عطيتنا فأعطنا، ورجعت إلينا فقلنا فالعمر ما حدود السنين. ورضي الأبشر أيها الزائر، أبشر أيها العائد، أبشر أيها الغضب إلى طواف العائدين. قال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن زاد البلد، التائب من الذنب كمن زاد البلد. أنين المذنبين أحب إليه من سجع المتكبرين. حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين، وعمر فؤادك بالتقى فالعمر ما. يا ابن آدم لو أتيتني بضراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا، أتيتك بضرابها مغفرة ولا أبالي ولا أبالي. يا أرحم الراحمين، لحظة وجودي فأخذت الدموع تنساب في غزارة من عيني، وأخذ جسمي يسد. وبينما أنا كذلك إذا بصوت لطالما سمعته وتجاهلته، إنه صوت الأذان، إنه صوت الأذان يجسم في الصباح. نعم أنا، إياك أعلم يا من تأكل رزقك وتسكن في أرضك وفي كل مكان يرى، ولا تستطيع رد الموت إذا أكل، ولا تملك لنفسك جنة ولا نار. أما الآن أن تتوب، أما الآن أن تتوب وتستغفر علام الغيوب. هنيئا لك الدموع الحاضرة، وهنيئا لك الانضمام إلى قوافل العائدين. قوافل العائدين، اكتب قصة الرجوع بقلم الندم والدموع، واسعي بها على قدم الخضوع إلى باب القصور، وأتبعها بالعطش والجوع وسل الرحمة ورب السؤال المسموع. قل ونادي في الأسحار والناس نيام، يا أكرم من أمله المؤمنون، يا رجاء الصائمين، ظللت دماء التوبة، روت قلوبا جذبا بالمعاصي، توبة نورت الطريق وأنقذت الغريق، مزقت ظلمة الغواية وأضاءت قناديل الهداية. نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين، وعمر فؤادك بالتقى فالعمر محدود السنين. قوافل العائدين. نعم قوافل العائدين. الشيخ خالد الراشد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته إخوانا على سرر متقابلين. أسأله سبحانه أن يغفر ذنب المذنبين ويقبل توبة التائبين، وأن يذل الحيارى ويهدي الضالين، ويغفر للأحياء وللميتين. أمر الله عز وجل بالتوبة فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ووعد جل في علاه بالقبول فقال: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. ثم فتح الرحمن باب الرجاء فقال: لا تقنطوا من رحمة الله. أخرج مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وأوحى الله إلى داود عليه السلام: يا داود لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقا إلي ولتقطعت أوصالهم من محبتي. يا داود هذه إرادتي في المدبرين عني، فكيف إرادتي في المقبلين علي؟ يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفدع، يا من خزائن رزقه في قولك كن فيكون، والخير كله عندك أجمع.